قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر، ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا عند قول المصنف رحمه الله: ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. لما تكلم عن وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، الزكاة الخارج من الأرض، وأن القاعدة في هذا أنها تجب في الحبوب كلها وفي الثمار كلها إذا كانت تكال وتدخر، وأشرنا إلى بعض الخلافات الواردة عند أهل العلم في هذه المسألة. الآن بين المخرج الواجب، بين الواجب، فهذا الواجب كغيره من أنواع الأنواع التي تجب فيها الزكاة، من شروط الزكاة أن تبلغ النصاب. فهو يقول: ويعتبر بلوغ نصاب، بمعنى أن الحبوب التي تخرج من الأرض مثل الشعير، الأرز، الدخن، والثمار التي تخرج أيضا مثل النخل، التمر، اللوز، الفستق، البندق ونحو ذلك، كله لا يجي فيه الزكاة حتى يبلغ النصاب. ما هو هذا النصاب؟ هو 1600 رطل عراقي. يعرف هذا قديما، لكن أهل العلم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بين النصاب، قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا. فالآن عندك 5 أوسق تضربها في 60 تكون كم؟ 300 صاع بالصاع النبوي، بالصاع النبوي، ولا بصاع نجد مثلا 230، لكن الكلام في الصاع النجدي، في الصاع النبوي، الصاع النبوي تكون 1600 رطل عراقي هي 5 الأوسق، بمعنى أن نصاب الحبوب ونصاب الثمار إذا كانت مكيلة ومدخرة لا بد أن تبلغ 5 أوسق كما جاء به الحديث. هذا الوسق يساوي 60 صاعا نبويا، 60 صاعا اضربها في 5 تكون 300 صاع، فيكون النصاب بالصاع النبوي كم؟ 300 صاع، 300 صاع نبوي، لان 5 في 60 كم؟ ها؟ 5 في 60 300 300. طيب الصاع النبوي كم يساوي من رطل؟ نعم، يساوي 5 أرطال وثلث، وثلث الرطل. طيب عندك 300 اضربها في 5 كم يساوي؟ 1005، وعندك الثلث تصير 1600، 600. طيب هذه 300 صاع النبوية كيف نعرفها بمقدار اليوم بالجرامات والكيلوات؟ الصاع النبوي كما يقول أهل العلم 4 أمداد بمد بمدي الرجل يعني بيديه المعتدلتين 4 أمداد، والمد هو ملء يدي الرجل أو كفي الرجل المعتدل. من أهل العلم من يقول إن الصاع النبوي يساوي 2.15 كيلو. هذه 2.15 كيلو أضربها في 300 صاع ساوي عندك كم كيلو؟ نعم 625. 600 وكم؟ لا أعد المرة أخرى. إذا كان الكيلو الصاع يساوي 2.15 جراما فيكون كم؟ 645 كيلا. طيب من أهل العلم من يقول إن أنه قد حسب هذه بالمد بكفي الرجل يعني 4 أمداد، يقول إن الكيلو إن الصاع 2.40 غراما فيكون أكثر، يكون أعتقد 675 أضربها عندك 675 كم خرجت؟ 675. طيب بالنسبة ل 645 أنا أودي تراجعها مرة أخرى، لأن الذي أحفظ 625 إذا كان الكيلو إذا كان الصاع 2.15 جرام. 645. طيب أنا سمعت من الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أنه قال إن الصاع، الشيخ عبد العزيز بن باز قال إن الصاع قرابة 3 كيلو. فالحقيقة يعني هناك تفاوت، فالأحوط أن يجعل الصاع 2.5 كيلو على أقل تقدير، فيكون عندنا قرابة 650 كيلا. فإذا بلغ التمر هذا الوزن يعني 650 كيلو أو هك 750 إذا بلغ هذا الوزن وهكذا الزبيب وهكذا اللوز وهكذا مثلا الشعير وهكذا الأرز، كل هذا إذا بلغ هذا المقدار فحينئذ يجب فيه الواجب اللي هو أما العشر كما سنعرف أو نصف العشر أو 3/4 كما سيأتي. إذن أهم شيء أنك تعرف أنه متفق على أنه 1600 رطل عراقي، 5 أرطال وثلث تساوي صاع، 5 الأوسق التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم تساوي 300 صاع. هذا أهم شيء ما تعرفه، وإلا ممكن أنت تأتي مثلا بأرز فتكيل تأخذ بملأي يديك 4 مرات وتجعلها في إناء ثم تنظر أنت كم هذا يساوي من غرام يخرج عندك النتيجة. لأن من أهل العلم مثلا أظن الشيخ عبد الله الطيار في كتاب الله هو الذي قال إن أنني وزنتها بنفسي بلغت 675. الشيخ محمد رحمة الله عليه بن عثيمين في عدة كتب من كتبه يقول إن وزنها أظن بنفسه أو بثقة وقال إنها 625 كيلو، لأن يرى الشيخ أن الكيلو أن الصاع أقل. وأما الشيخ عبد الله قد ذكر في كتابه التعريف في الزكاة بأنه وأربعين غرام. من أهل العلم من الكتاب من ذكر أظن في مؤلفين مجلدين ليوسف القرضاوي الشيخ يوسف القرضاوي وأظن ذكر أكثر. فعلى كل حال من أراد التأكد يأتي مثلا بأرز، يأتي بشعير، يأتي بشيء من الحبوب ثم يجعلها كما ذكرت الصاع، يزن هو بنفسه ويصل إلى كم يكون الصاع من غرام بعصرنا الحاضر. لكن الذي لا يختلف في أي عصر أنها خمسة أوسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخمسة أوسق تساوي 300 صاع. طبعا أهل العلم يقولون أن هذه 300 صاع وهذا 1600 رطل عراقي بعد التصفية، بعد تصفية الحبوب وبعد تصفية التمر مما يعلق به مما يصفيه أهل الصنف عادة، حينما تصفي التمر من شوائبه، تصفي الحبوب من شوائبه، إذا بلغ 1600 رطل عراقي فهذا هو النصاب، يجب فيه مثلا العشر، نصف العشر وهكذا. قال وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. معنى هذا الكلام إن الله جل وعلا جعل لكل شيء قدرا وأجلا، حتى الثمر حتى الحبوب بمعنى لها عمر معين. يعني مثلا التمر يكون في السنة في آخر السنة، يعني في السنة يكون مرة واحدة، ومن الثمار ما يكون مرتين. في هذه الحالة إذا كان عندك مثلا مزرعة فيها تمر هذا جنس، هذا الجنس تحته أنواع كما يقول أهل العلم، الأنواع مختلفة في الأوصاف متفقة في قدر مشترك الذي هو الجنس تمر، لكن هذا تمر برحي، تمر معقلي، تمر مثلا سكري. فلنفرض أن السكري يساوي عندك 200 كيلو، وعندك المعقلي 200 كيلو، وعندك البرني 200 كيلو، يقول فاجمع هذا مع هذا مع هذا، فإذا بلغت 1600 رطل عراقي فحينئذ يجب فيها الزكاة. هذا معنى قوله وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. مثل عندك بر، منه بر قصيمي، منه بر مثلا ما يسمى حنطة، من ما يسمى القيمي، من ما اختلفت المسميات في هذه أنواع، لكن يجمعها جنس وهو البر. لكن لا تجمع جنس مع جنس، بمعنى لا تأتي مثلا وتقول عندي 300 كيلو من الشعير وعندي 300 كيلو من البر، نقول هذا جنس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر الشعير بالشعير، إلى أن قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. هذا جنس وهذا جنس، فلا يضم جنس إلى آخر، لا يضم جنس إلى آخر. أما النوع فيضم بعضه إلى بعض حتى ولو كانت الأماكن مختلفة. مر معنا بالأمس الخلطة في بهيمة الأنعام إذا اختلف البلد للمالك الواحد، هنا لا، هذه قلنا أمس أن فيه مسألة خلافية بين مذهب الحنابلة وبين الجمهور. أما هنا لا، لنفرض مثلا إنسان عنده مزرعة في مدينة جنت 300 من التمر، وعنده مزرعة في القصيم أيضا، اجمع هذه إلى هذه فيجب فيها نصاب واحد، فيجب فيها شيء واحد لأنها نصاب واحد. أما قوله وتضم ثمرة العام الواحد بمعنى أنك لا تضم ثمرة عام 22 إلى عام 23، الضم هنا في الأنواع وفي السنة الواحدة. أما إذا اختلفت السنة أو إذا اختلف الجنس فلا يجمع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. واضح؟ ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. أهل العلم يقولون الله جل وعلا قال وآتوا حقه يوم حصاده، فبمعنى أنه وقت بدو صلاحه حينئذ يأتي ما يسمى بجني الثمر. ولهذا مر معنا في البيوع أنه لا يجوز أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الحب قبل اشتداده إلا مع أصله أو بشرط القطع في الحال إذا كان منه منفعة. في هذه الحالة الآن يقول لك أنه يعتبر في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض وقت الوجوب أن يكون مالكا لها. مثلا النخل لو أنه باعه قبل أن يحمر أو يصفر، باعه مع أصله عنده مزرعة، ولما لقح النخل وأصبح بسرا ثم أصبح قرابة أن يحمر أو يصفر، نقول الزكاة الآن تجب على البائع ولا على المشتري؟ على المشتري. لماذا؟ لأنه وقت وجوب الزكاة اللي هو وقت بدو الصلاح سيكون مالكا. ولهذا الآن الناس يبيعون ثمرة النخل مثلا، متى يبيعونها؟ يبيعونها إذا بدأ الصلاح، حينئذ المطالب بالزكاة لما تأتي مثلا الذي يبعث ولي الأمر لجمع الصدقة يطالب البائع ولا يطالب مشتري الثمرة؟ مشتري. غلط. لما بدأ بدو صلاحها من كان المالك؟ البائع. إذن ويعتبر في وجوب إخراج الزكاة ويعتبر أن يكون مالكا لها وقت وجوب الزكاة. من هو المالك الآن؟ البائع. إلا إذا شرط عليه الصدقة، مثلا قال الآن هذا النخل أبيعك بإياه ب50,000 ريال اللي هو الثمرة، لكن بشرط أن تتحمل الزكاة الواجبة فيه. فطلع الخراص قال مثلا عليك كذا كيلو. في هذه الحالة نقول يلزم المشتري بالشرط، لأنه كأنه باعه بعد تصفيته من الزكاة. لكن إذا لم يكن هناك شرط فالمطالب بالزكاة هو البائع. إخوان، المؤلف يقول ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. لو أن إنسانا، وش معنى وقت وجوب الزكاة؟ متى تجب الزكاة في الخارج من الأرض؟ لا، قل كذا، قل إذا بدا صلاحه. متى يبدأ الصلاح؟ في الحب إذا اشتد وقوي، وفي الثمر إذا بدأ صلاحه بأن كان أحمر أو أصفر كما جاء في الحديث، والعنب أن يتموه حلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة لما جاء وقت وجوب الزكاة تنظر من هو المالك. المالك الآن حسين، أنا عندي نخل أبيعه مثلا لزيد، متى يجوز لي أن أبيعه لوحده؟ يعني متى يجوز لي أن أبيع الثمرة؟ متى؟ إذا بدأ صلاحه. واضح؟ إذا بدأ بدو صلاحه إذا تعلق الوجوب حينئذ بمن؟ بي، لأنني وقت أن وجبت الزكاة كنت مالكا لهذه الثمرة، لم ينتقل الملك بعد. ولهذا لو أنه مات قبل أن يبدو صلاحه ما نقول اخرجه من عين التركة، كما مر معنا أن الزكاة كالدين وأنها تتعلق بالتركة، مر معنا هذا. إلى أن نقول لا، أنتم أيها الورثة المطالبون بالزكاة. لماذا؟ لأنكم أصبحتم ملاكا وقت وجوب الزكاة، وهو وقت بدو الصلاح. واضح؟ إنسان مثلا وهب قبل أن يحمر أو يصفر، الهبة ليست كالبيع. في هذه الحالة الزكاة على من؟ ها؟ على الموهوب. طيب، الآن المؤلف كل هالأمثلة التي ذكرت لكم ما ذكرها، المؤلف جاب أمثلة أخرى. قال فلا، هنا فالفاء يسمونها تفريعية، تفريعية على القاعدة السابقة. يقول فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. كان الناس في السابق النخل يتحات، يأتي الناس الفقراء فيما سبق ويستأذنون من أصحاب الملك يلقطون ما تحت. مثلا تجد النخلة يأخذ منها ربع سطل ويروح للأخرى ويروح حتى يأخذ قد يبلغ نصابا، مقاصة في الثمار الكثيرة. في هذه الحالة لنفرض مثلا أنه جمع، وإن كان هذا غير متصور إلا في يعني مزارع كبيرة جدا، أن جمع 60 صاع 300 صاع، هل نطالبه بالزكاة اللقاط؟ لماذا؟ لأنه لما بدأ بدو صلاحها كان المالك هو صاحب الملك أصلا. هذا معنى قوله فلا تجي فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. أيضا الزرع قد يأتي أحد ويؤذن له بحصاد الزرع بعد جنيه ويكون فيه باقي، هذا الباقي لنفرض أنه بلغ نصابا، يقول لا يجب فيه الزكاة، لأنه وقت وجوب الزكاة اللي هو اشتداده كان المالك غيره اللي هو المالك الأصلي. ولا فيما يجتنيه من المباح. ايش معنى المباح؟ اللي هو ما أذن فيه، اللي هو الكلاء، الناس شركاء في ثلاثة، بمعنى الناس في السابق كانوا يخرجون للصحراء فيحشون بعض الزروع، ولهذا قال المؤلف كالبطم. البطم هذا شيء أخضر يعد يؤكل، وأيضا والزأبل، هم يقولون الزأبل شعير الجبل ينبته الله جل وعلا، شعير الجبل. وبزري قطون أيضا هو سنبل يخرج في الصحراء بدون بذر لكنه يؤكل كالذي ينبته أو يزرعه ابن آدم. هذه لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة لأنها من ليست من فعل العبد، هكذا يقول الفقهاء. ولو نبت في أرضه. لماذا لا تجب فيها الزكاة اللي يجنيه من المباح؟ قالوا لأنه لا يتملك، لا يتملك إلا بعد الحصاد، وإلا قبل أنت وغيرك سواء، أن شركاء في ثلاثة. ولهذا قال ولو نبت في أرضه. مثلا شعير الجبل لنفرض أنه نبت في مزرعة، بعض المزارع إذا تركت لفترة من الزمن تنبت فيها ما ينبت في البرية، لكنها ملك مثلا لزيد من الناس. لو نبت فيه شعير الجبل أو نبت فيه بزر قطونة هذا الذي ذكره المؤلف، هل يكون تملكي للأرض ينعطف على ملك الزرع هذا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والمذهب يقول لا، لأنه في الأصل ليس مملوكا، ليس محلا للتملك إلا بعد أن يجنى، فهو حين وجوب الزكاة ليس بمالك، لا يملك.